بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الشريط السابع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب تفسير المشكل إلى سورة القمر الآية الثانية. مستمر أي متمار شديد قوي أو ذاهب، يقولون مر الشيء واستمر إذا ذهب، فالمستمر المحكم القوي الشديد. يبقى هنا في هذه الحالة هو مشتق من إيه؟ نقول مستمر القوي المحكم الشديد، يبقى مشتق من إيه؟ من المرة، وهي الإيه؟ القوة. ذو مرة يعني ذو قوة، فمستمر مشتق من إيه؟ من مرة، المرة هي القوة. وقيل مستمر أي مستمر نافذ، وقيل ماض، وقيل دائم، وقيل يشبه بعضه بعضا. الآية الرابعة. مزدجر أي متعظ، يعني ما يردعهم ويزجرهم عما هم عليه وهو مفتعل من الزجر. مزدجر أي هذا القرآن. الآية الثالثة. إلى شيء نكر أي منكر. الآية الثامنة. مهطعين أي مسرعين، وقيل ناظرين قد رفعوا رؤوسهم إلى الداعي، يبقى مهطعين عامدين إلى الداعي. الآية الثالثة عشرة. دسر، الدسر المسامير، واحدها دثار، وقيل الدسر صدر السفينة، سمي بذلك لأنه يدسر الماء أي يدفعه. وعن ابن عباس الدسر المسامير الواحد داثر بلغة هذيل. لمن كان كفر في الآية الرابعة عشرة. كفر أي جحد فلم يؤمن به، يعني نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جزاء لمن كان كفر أي جحد فلم يؤمن به، يعني بنوح. الآية التاسعة عشرة. صرصرة أي ريحا شديدة ذات صوت. الآية العشرون. تنزع الناس أي تقلع الناس من الحفر التي كانوا حفروها لأنفسهم، وقيل إن الريح فرقت رؤوسهم من أجسادهم فتركتهم كنخل ملقى. الآية العشرون. أعجاز نخل منقعر أي أصول نخل ساقط. المنقعر هو المنقلع من أصله، قعرت الشجرة قعرا قلعتها من أصلها فانقعرت، وقعرت البئر أي نزلت حتى انتهيت إلى قعرها. والإعجاز جمع عجز وهو مؤخر الشيء. وكانت عاد موصوفين بطول القامة فشبهوا بالنخل، انكبت لوجوهها. الآية الرابعة والعشرون. وسعر أي جنون جمع سعيرة، من قولهم ناقة مسعورة أي كأنها من شدة نشاطها مجنونة. أشر الأشر المرح المتكبر، وقيل الأشر المتعدي إلى منزلة لا يستحقها، وقيل الأشر الذي لا يبالي ما قال، وقرأها بعضهم كذاب أشر. أشر يعني هو إيه؟ أشرنا وأخبثنا. الآية الثامنة والعشرون. محتضر أي يحضره صاحبه ويستحقه. الآية التاسعة والعشرون. فتعاطى أي تعاطى أن يعقرها، تفعل يعني معناها تعاطى يعني تناولها بيده. الآية الحادية والثلاثون. كهشيم، والهشيم يابس الزرع الذي يتهشم. المحتضر صاحب الحظيرة، وقرأها بعضهم المحتضر يعني الحظيرة، أما من قرأها بالكسر المحتضر فيريد بها صاحب الحظيرة. الآية 33. فتماروا أي شكوا في الإنذار، فتماروا وتفاعلوا يعني ولم يصدقوا، فتماروا بالنذر. الآية 53. مستقر أي مكتوب أو مثبت في الكتاب أو محفوظ، فهو مفتعل من سطرت إذا كتبت سطرا. ونهر قيل ضياء وقيل أنهار. أما سورة الرحمن فالآية الثالثة. والنجم والشجر يسجدان. النجم العشب والبقل، فاشتقاق النجم من نجم الشيء ينجم نجوما يعني ظهر وطلع. فالنجم هنا مختلف فيه، تستعمل كلمة النجم بالنسبة للنبات الذي لا ساق له، النبات الذي لا ساق له يسمى نجما، أما الشجر فهو ما له ساق. والنجم والشجر، فالشجر ما قام على ساق، أما النجم فهو ما لا ساق له. والنجم هنا مقصود به الإيه؟ النوع من النباتات الذي ليس له ساق. وهناك تفسير آخر قال بعضهم إن النجم مقصود به نجم السماء، والشجر ما قام على ساق. الآية 11. والنخل ذات الأكمام. الأكمام مفردها كم، وغلاف كل شيء كمه، وقيل ذات الأكمام ذات الليف، فإن النخلة قد تكمم بالليف. وقيل ذات الطلع قبل أن يتفتق. وقيل ذات الأحمال، والنخل ذات الأكمام. فالأكمام جمع كم، جمع كم بالكسر، وهو ما تكممت فيه. وقال الحسن سعفة من ليف عصبت بها، وقيل أكمامها ليفها، وقيل هو الطلع. الآية 12 العصف، ورق الزرع الذي يصير إذا جف تبنا، فهذا هو العصف. والريحان الرزق، وقيل الريحان الذي يشم، وقيل هو خضرة الزرع، وقيل هو ما قام على ساق، وقيل هو ما لا يؤكل، وقيل هو الحب المأكول، لكن نعتمد هنا أن الريحان هو الرزق. الآية 14 من صلصال، الصلصال طين يابس، وقيل منتن. والصاد الثانية على هذا التفسير بدل من لام، كأنه قال صلالا، مأخوذ من صلى اللحم إذا أنتن. فالمقصود من صلصال أي من طين يابس لم يطبخ، له صوت إذا نقر، فهو من يبسه كالفخار. الآية 15 من مارج أي من لهب النار، قال أبو عبيدة من مارج من النار، من خلط من النار يقال مرج الشيء إذا لم يستقر. والمارج هو الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد. الآية 19 مرج البحرين أي خلاهما وأرسلهما، يقال مرج الشيء إذا لم يستقر. الآية 22 اللؤلؤ كبار الحب، المرجان الصغار، كالأعلام كالجبال. الآية 24 كالأعلام يعني كالجبال. يقول جرير يصف الإبل إذا قطعنا علما بدا علما، يعني جبل يبدو بعده جبل آخر. أقطار السماوات جوانبها شواظ، هي النار التي لا دخان فيها، لهبها من حيث تشتعل. الآية 35 نحاس الدخان. 37 وردة كالدهان أي حمراء في لون الفرس الوردة، ويقال الدهان الأديم الأحمر، فصارت وردة كالدهان يعني تغير لونها. الآية 54 الاستبرق هو ما غلظ من الديباج، والسندس ما رق منه. الآية 55 قاصرات الطرف أي قصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهن، فلا تطمح أبصارهن إلى غير أزواجهن. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أي لم يمسسهن ولم يفتضهن. نضاختان، النضخ أكثر من النضح، فنضاختان يعني فوارتان بالماء أو فوارتان بالخير والبركة. فيهن خيرات الحسان، خيرات في الآية 70 مخفف من خيرات مثل هين ولين، ويعني بذلك الحور العين، كما جاء في الحديث خيرات الأخلاق حسان الوجوه. الآية 72 مقصورات محبوسات على أزواجهن فلا يرين غيرهم، وقال الحسن مقصورات محبوسات أي ليس بطوافات في الطرق. الآية 73 رفرف هو الفرش والبسط. عبقري هي الطنافس الثخان، وقيل عبقري اسم بلدة نسبت هذه إليها. فالعبقري هي ثياب منقوشة تبسط، فإذا قال خالق النقوش إنها حسان فما ظنك بتلك العباقر. وقال الزجاج أصل العبقري في اللغة أنه صفة لكل ما بولغ في وصفه، وأصله من عبقر بلد يوشى فيها البسط وغيرها، فنسب كل شيء جيد إليه، أي شيء جيد تقول عليه عبقري. وقال الخليل كل جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقري. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه فلم أر عبقريا يفري فريه. فالعبقري هو رئيس القوم وجليلهم. وقال الجوهري العبقري موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن. أما سورة الواقعة ففي الآية الثالثة قوله تعالى خافضة الرافعة أي تخفض قوما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة. الآية الرابعة رجت زلزلت أو اضطربت وتحركت، فالرجة هي الحركة الشديدة التي يسمع لها صوت، وبست أي فتت تصير الجبال ترابا فيختلط بعضها بالبعض. الآية الثالثة هباء منبثة هو ما سطع من الغبار من سنابك الخير، والهباء الغبار الذي تراه في الشمس من القوة منبثا منثورا متفرخا، والهبوة من الغبار والعجاج يرى في الظل. التاسعة المشأمة أي الشمال، يقال لليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم. الآية الثالثة عشرة ثلة أي جماعة، والثلة من ثللت الشيء أي قطعته. الخامسة عشر موضونة أي منسوجة أدخل بعضها في بعض. الآية 19 لا يصدعون لا يتفرقون، وقيل لا ينالهم الصداع الذي يعرض لشراب الخمر في الدنيا. الآية 28 المخضوض لا شوك فيه، وقيل لا ينالهم الصداع الذي يعرض لشراب الخمر في الدنيا. مخضوض لا شوك فيه، قد خضض شوكه أي قطع. الآية 29 وطلح شجر من العظاه عظيم، والعظاه كل شجر له شوكة، وقيل الطلح هنا الموز، وقال الحسن ليس هو موز ولكنه شجر له ظل بارد رطب، وقيل شجر عظام له شوك. منضود أي نضد بالثمر من أوله إلى آخره، فليس له ساق من كثرة الورق والثمر، يعني يكون بعضه على بعض. الآية 31 وماء مسكوب أي جار غير منقطع، مصبوب وسائل باستمرار. الآية 37 عروبا جمع عروب، والعروب هي المتحببة إلى زوجها، وقيل الغنجة، فعربا أترابا يعني العواشق لأزواجهن، عربا أترابا، وقيل هي الغنجة، الغنجة التي تتدلل على زوجها بملاحة كأنها تخالفه وليس بها خلاف. الآية 43 من يحموم أي من دخان أسود، من دخان جهنم. واليحموم في اللغة الشديد السواد، وهو من الحم، وهو الشحم المسود احتراق النار، وقيل مأخوذ من الحمم وهو الفحم. وكانوا يصرون أي يقيمون، الآية 43 يقيمون يعني يقيمون على الذنب العظيم ويدمنونه، لا يتوبون ولا يستغفرون، والإصرار عند العرب على الذنب هو الإقامة عليه، على الحنث العظيم وهو الشرك والذنوب العظام. شاربون شرب الهيم في الآية 55، الهيم جمع أهيم، وهي الإبل يصيبها داء فلا تروى من الماء، مهما شربت فلا ترتوي، وقيل الهيم الرمال، والأنثى أنثى أهيم هيماء، الإبل العطاش. شاربون شرب الهيم مهما شربوا فإنهم لا يرتوون. الآية 53 هذا نزلهم أي رزقهم وطعامهم. الآية 60 بمسبوقين بمغلوبين. الآية 65 تفكهون تندمون في لغة لعكلة، تفكهون يعني تعجبون بذهابها، وقيل تلاومون وتندمون على ما سلف منكم من معصية الله التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم، وقيل تحزنون، تفكهون تحزنون. 66 لمغرمون أي معذبون ومهلكون من قوله إن عذابها كان غراما، يعني ملازما لهم، يعني هلكا، أو أن العذاب مولع بهم. الآية 73 للمقوين، المقوون المسافرون، سموا بذلك لنزولهم القواء، والقواء هو القفر، وقيل المقوي الذي لا زاد معه، لا زاد معه ولا مال، ومنه منزل قواء، قواء أي لا شيء فيه. للمقوين قال مجاهد للمستمتعين الناس أجمعين، وقيل الجائع. الآية 81 وأنتم مدهنون أي مداهنون، وقيل مدهنون مكذبون، وقيل منافقون، وقيل أنتم تكتبون القول للمكذبين. الآية 89 غير مدينين أي غير مملوكين، وقيل غير مجزيين بأعمالكم عند أنفسكم، وقيل غير مبعوثين على قولكم، وقيل غير محاسبين. وقال القرطبي فهل إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم، يعني كما تزعمون. الآية 88 فروح أي طيب، طيب نسيم من القبر، ومن قرأ فروح أراد حياة وبقاء، وقيل برد، وقيل المغفرة والرحمة، وقيل روح من الغم الذي كانوا فيه، وقيل الروح الاستراحة، وقيل الروح النظر إلى وجه الله عز وجل، وقيل الروح الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم. وريحان أي رزق أو المعروف يتلقى به عند الموت، وقيل ريحان الاستراحة، وقال الثوري يجاء له من الجنة عند الموت، وقال الحسن ذلك في الآخرة. وريحان يعني إيه؟ الريحان المعروف يتلقى به عند الموت. سورة الحديد الآية 14 ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني أنبتموها، من التأنيب والتوبيخ، أنبتموها، وقيل فتنتم أنفسكم استعملتموها في الفتنة، أو فتنتم أنفسكم أهلكتموها بالنفاق، أو أهلكتموها بالمعاصي والشهوات. الآية 15 هي مولاكم، يعني النار هي مولاكم، أي هي أولى بكم، فالمولى هو من يتولى مصالح الإنسان، ثم استعمل في من كان ملازما للشيء، فمعنى هي مولاكم يعني النار تملك أمركم، هي مولاكم، هي هتولى أمركم. الآية 20 أعجب الكفار نباته، الكفار الزراع لأنهم يغطون البذر، أن الكفر أو التكفير هو الإيه؟ التغطيل، يغطون البذر بالتراب، هذا الزرع يعني إذا أعجب الزارع، ف فلا شك أنه يكون غاية ما يستحسن. الآية 28 كفلين نصيبين وحظين وقيل ضعفين من الأجر بإيمانكم. وأصل الكفل الحظ، كفلين نصيبين وحظين. الآية 29 لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني ليعلموا، فلا هنا صلة زائدة مؤكدة، يبقى لئلا يعلم أهل الكتاب يعني ليعلم أهل الكتاب. سورة المجادلة الآية 5 قوله تعالى كبتوا أهلكوا وقيل غيروا وأحزنوا وقيل لعنوا. الآية 8 النجوى هي السراج وقيل هي ما حرم الله عليهم من الفواحش والعدوان. الآية 11 انشزوا أي قوموا ومثله نشزت المرأة على زوجها يعني من الارتفاع. وقيل إذا قيل لكم انشزوا يعني إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير. وقال قتادة أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف وقيل توسعوا. الآية 19 استحوذ أي غلب واستولى أو قوي عليهم أو أحاط بهم. استحوذ غلب واستولى أو استعلى بوسوسته في الدنيا. الآية 22 حاد الله أي شاقه، والمحادة وقوع هذا في حد وذاك في حد، يقال حاد فلان فلانا أي صار في حد غير حده. أما سورة الحشر ففيها لفظتان ما قطعتم من لينة، الخامسة واللينة الدقالة من التمر والياء بدل من الواو يعني هي أصلها لونة فأبدلت الواو ياء. ما قطعتم من لينة والواحد من التمر لونة. يقول اليزيدي واللينة كل نخلة سوى العجوة، والجمع اللين وهي تعني النخلة بلغة الأوس. وقال الكلبي لا أعلمها إلا بلسان يهود يثرب. وقال الزجاج أهل المدينة يسمون جميع النخيل الألوان ما خلا البرني والعجوة. وأصل لينة لونة فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. أما اللفظة الثانية فهي قوله تعالى الآية الثالثة وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فما أوجفتم يعني فما أوضعتم، فما أوجفتم هذه من الإيجاف وهو ضرب الإبل حثا لها على السير على الإسراع. فإذا معنى الإيجاف الإيضاع في السير أي الإسراع، يقال وجف الفرس أي أسرع. ومعنى الآية وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وما أفاء الله أي ما رده الله يعني من الأموال التي كانت مع الكفار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى منهم ما المقصود من منهم؟ من أموال بني النضير. يبقى وما أفاء الله أي ما رده الله على رسوله منهم يعني من أموال بني النضير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أنتم هذا مال فيء لم يأتي عن طريق القتال أو ليس بغنيمة وأنتم ما بذلتم يعني جهدا فيه، بمعنى ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يعني ما حثثتم الإبل لتسير وتسرع، بمعنى لم تقطعوا إليها شقة ولا لقيتم بها حربا ولا مشقة، وإنما كانت من المدينة على ميلين فمشوا إليها مشيا ولم يركبوا خيلا ولا إبلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب جملا وقيل حمارا مخطوما بليف فافتتحها صلحا وأخذ أمواله. طبعا جزاء خيانتهم وتحالفهم أي يهود بني النضير مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من الآية بيان أن أموال الفيء هنا إنما أفاءها الله على رسوله، أما أنتم فلا تتوقعوا أن تعملوا فيها معاملة الغنائم لأنكم ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا كان مكانا قريبا وما مشيتم إليها. فجعل أموالهم أموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة يضعوها حيث شاء، فقسمها صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين. ده معنى الآية وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. من يعرف من خيل؟ فما أوجفتم عليه من خيل. تفضل. أحسن. في محل النصب مفعول به فما أوجفتم عليه من خيل يعني إيه؟ خيلا ولا ركابا، لكن لأن من هنا جرف من خيل في محل النصب مفعول به. أما سورة الممتحنة فالآية الرابعة أسوة أي عبرة واهتمام وقدوة. والقوم أسوة من هذا الأمر أي حالهم فيه واحدة. الآية العاشرة واسألوا ما أنفقتم أي اسألوا أهل مكة يردون عليكم مهور النساء اللاتي يخرجون إليه مرتدات من عندكم، وذلك يوم الحديبية والعهد الذي كان بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم برد الصداق إلى المشركين من كفار مكة. ويأخذ المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقنا بالمشركين ما أنفقوا على أزواجهم من الصداق. قوله تعالى وليسألوا ما أنفقوا، يعني وليسألوكم مهور من خرج إليكم من نسائهم، وهذا منسوخ. الآية 11 وإن فاتكم شيء من أزواجكم، أي إن خرجت امرأة من نسائكم فلحقت بالمشركين بمكة، يعني إذا فررنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فعاقبتم يعني أصبتم عقبة أو غزوا أو غنيمة، فأعطوا المسلمين الذين ذهبت أزواجهم إلى مكة مثل ما أنفقوا يعني المهر من تلك الغنيمة قبل الخمس، قبل الخمس يعني قبل أن تخمس الغنيمة، فتعوضون المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم وذهبن إلى مكة إلى المشركين، فكانوا دفعوا لهن إيه مهورا. إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى هؤلاء الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعوضون من هذا المال قبل أن يخمس وأن يعمل كغنيمة. الآية 12 ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني لا يأتين بولد ملقوط فتقول لزوجها هذا ولدك مني. سورة الصف 14 الحواريون شيعة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقال كانوا غسالين وقيل كانوا قصارين من قولك حورت الثوب أي بيضته، وقيل هم صفوات الأنبياء من أصحابهم وأحبارهم، كما أن الحوار خيار الدقيق، وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم، وقيل الحواريون الصفوة، وقال ابن عباس كانوا صيادي السمك. الآية 14 أيضا فأصبحوا ظاهرين أي غالبين، يعني في إظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار فأصبحوا ظاهرين. وقال ابن حميد أصبحت حجة من آمن به ظاهرة، وقال مغيرة أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم كلمة الله وروحه. أما سورة الجمعة فيها كلمة واحدة أسفارا أي كتبا، كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا، كما أن الحمار لا ينتفع بما يحمل من الكتب كذلك هؤلاء لا ينتفعون بالتوراة إذ لا يعملون بها. والأسفار جمع سفر وهي الكتب بالسريانية، وقيل هي الكتب بالنبطية، وقيل الأسفار الكتب بلغة كنانة، والسفر هو الكتاب باللغة العبرانية، والظاهر أنها كلمة مشتركة بين هذه اللغات جميعا. سورة المنافقون الآية الثانية اتخذوا أيمانهم جنة أي استتروا باليمين الكاذبة، جنة يعني سترة يختبئون وراءها، اتخذوا أيمانهم جنة سترة أي استتروا باليمين الكاذبة، كما قال الله تعالى عنهم يحلفون بالله ما قالوا. أما من كثر الهمزة يعني اتخذوا إيه؟ إيمانهم جنة، يعني تصديقهم في الإيه؟ في الظاهر، كحال المنافقين يجعلون إيمانهم ظاهرة وهم لم يؤمنوا في الباطن، فهم يجعلون هذا الإيمان التصديق الظاهري جنة تحميهم من القتل لأنهم يعني لا يظهرون كفرهم، فجنة يعني يعصموا بها دماءهم وأموالهم. سورة التغابن ومن يوق شح نفسه أي ظلمها ليس بخلها كما قال ابن عيينة، وقيل إن الشح والبخل سواء، وجعل بعض أهل اللغة الشح أشد من البخل، وفي الصحيح الشح البخل مع حرص. أما سورة الطلاق فالآية الثالثة من وجدكم يعني بقدر ساعتكم يعني مما تملكون، والوجد الغنى والمقدرة. الآية الثالثة أيضا وأتمروا أي هموا بينكم بمعروف، هموا به وعزموا عليه واصنعوا، فأتمروا مقصود بها حث بعضهم على بعض. الآية التاسعة خسرا أي هلكة، وقيل غبنا لأنهم باعوا نعيم الآخرة بخصيص من الدنيا قليل وآثروا اتباع أهوائهم على اتباع أمر الله. سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما في الآية الرابعة، صغت أي عدلت ومالت، يقال قد صغى فلان إليك يعني مال إليك بلغة خفعم، تظاهرا تعاونا، مولاه أي ولي، قانتات مطيعات، سائحات صائمات، وقيل مهاجرات، وقيل ذاهبات في طاعة الله عز وجل. الآية 12 من القانتين أي المطيعين، يعني وكانت من القوم المطيعين. أما سورة الملك فالآية الثانية ليبلوكم ليختبركم، من تفاوت الآية الثالثة أي اختلاف واضطراب، وأصله من فات الشيء بعضه بعضا إذا اختلف، وفي قراءة من تفوت، وقراءة أخرى من تفاوت. الآية الثالثة من فطور أي من صدوع، يقال فطر نابو البعير إذا شق اللحم وظهر. وقال ابن عباس الفطور الوهى، وقال قتادة خلل، وكما رأينا هنا قال من فطور أي من صدوع. الآية الرابعة خاسئة يعني صاغرا مبعدا، وهو حسير أي كليل منقطع لا يلحق ما نظر إليه. الآية الثامنة تكاد تميز من الغيظ أي تنشق غيظا على الكفار، وقال الفراء تميز تقطع يعني تتقطع، لأن أصل تميز إيه؟ تتميز يعني تتقطع وتنشق غيظا على الكفار. الآية 11 فسحقا أي بعدا، وقيل سحقا واد في جهنم. الآية 15 في مناكبها أي جوانبها، ومنكب الرجل جانباه، ففي مناكبها أي في أطرافها وطرقها وفي جاجها، وأصل المنكب الجانب ومنه منكب الرجل. الآية 16 وهي تمر أي تدور، وقيل تتكفأ، وقيل تضطرب، وقيل كما يمور السحاب، وقيل تذهب بكم وتجيء. الآية 17 حاصبة الحصباء حجارة صغار، يعني المقصود به التراب فيه الحصباء الصغار. الآية 19 صافات يعني باسطات أجنحتهن، ويقبض أي يضربن بها جنوبهن. الآية 27 فلما رأوه زلفة أي قريبا منهم، يعني لما عاينوه، لما رأوه زلفة يعني اقترب، والزلفة حاضر قد حضرهم. هذا ما كنت به تدعون أي تدعون، وهو تفتعلون من الدعاء. وقال أبو عبيدة أي تدعون به وتكذبون وتردون، فعامة القراء قرأوها هذا ما كنت به تدعون، وقرأها بعضهم تدعون يعني تفعلون في الدنيا. الآية 30 بماء معين أي ظاهر، ظاهر وهو مفعول من العين كأنه منظور إليه، فبماء معين يعني ماء جار على وجه الأرض، وقيل ماء عذب. أما سورة القلم فتقدم الكلام في الحروف التي هي في أوائل السور فيما يتعلق بكلمة نون. والقلم وما يسطرون أي يكتبون ويخطون، يقول هنا يعني الملائكة. الآية الثالثة غير ممنون أي غير مقطوع، يقال مننت الحبل إذا قطعته، فغير ممنون يعني أجرك غير منقطع صلى الله عليه وسلم. وقيل غير ممنون غير منقوص من قوله حبل منين إذا كان ضعيفا، وقد ضعفت منته يعني إذا ضعفت قوته، وقال مجاهد محسوب. الآية الثالثة بأيكم المفتون أي المجنون، ويقال الباء ليست بزائدة ولكنها بمعنى في أيكم المفتون يعني الفتون أي الجنون، والتقدير بأيكم الجنون، مين فيكم اللي فيه جنون، بأيكم الجنون. الآية التاسعة ودوا لو تدهن فيدهنون أي لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم، وهو قول الكتبي قال طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة، فمن ثم قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون أي تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم، وقيل معناه ودوا لو تكفر بالله فيتمادون على كفرهم، وقيل معناه ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك، وقيل معناه ودوا لو تركنوا إلى دينهم فيركنون إليك. وقال الفراء الإدهان التليين له، تليين الموقف مأخوذ من الدهن لأنه يلين ما وقع عليه، وقيل ودوا لو تكذب فيكذبون أو تكذب فيكذبون. الآية العاشرة مهين أي حقير أو ضعيف، وقيل الكذاب، وقيل المكثر في الشر. هماز أي عياب، وقيل يعني الاغتياب، وقيل يأكل لحوم المسلمين، وقيل الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم وليس باللسان. عتل بعد ذلك زنيم، عتل أي غليظ جاف، فالعتل هو الجافي الشديد في كفره، وقيل هو الشديد الخصومة بالباطل، وقيل إنه الذي يعتل الناس فيجرهم إلى حبس أو عذاب. زنيم، الزنيم هو الدعي، الدعي يعني الملصق إلى القوم وليس منهم، ملحق بالقبيلة وليس هو من هذه القبيلة، منسق إلى القوم وليس منهم. وقيل إن الزنيم هو الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنامتها. إيه هي الزنمة؟ زائدة جلدية. وقال عكرمة هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه، وقال ابن عباس هو الظلوم، وقال عكرمة ولد الزنا الملحق في النسب بالقوم، يعني لذلك مجرد التعريف اللغوي. يبقى الزنيم هو الدعي. الآية 17 لا يصلبنها مصبحين، أي لا يجذن ثمرها صباحا، يقطعون يعني الثمر أو يحصدونه صباحا. الآية 20 كالصريم سوداء كالليل، وقيل مثل المصروم أي المقطوع. وقال ابن عباس كالصريم كالرماد الأسود. وحكى ابن قتيبة أصبحت وقد ذهب ما فيها من الثمر فكأنه قد صرم أي قطع وجذ. الآية 23 يتخافتون يتسارون، يتخافتون يعني يوقظ بعضهم بعضا وينبه بعضهم بعضا في السر، كلا يسمعهم الفقراء فيأتون لإيه؟ لأخذ ما يسقط أثناء هذا الحصاد. الآية 25 على حرد قادرين، على حرد أي على منع، وخيل على قصد وقدرة في أنفسهم، أو على جد، وقال الحسن على حاجة وفاقة، وقيل على غضب والحرد الغضب، وقيل على انفراد، لكن اعتمد كلمة إيه على حرد أي على منع. الآية 40 زعيم أي كفيل، لأن الزعيم عند العرب هو الضامن والمتكلم عن القوم. يوم يكشف عن ساق، الآية 42 هو هنا فسرها بتفسير اللغوي، ساق يكشف عن ساق أي عن شدة من الأمر. وهذا الكلام وإن كان هو موافق للغة العربية استعمال الكشف عن ساق كناية عن شدة الأمر، لكن إذا صح الحديث بأن هنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير آية فينبغي أن يصار إليه ولا ينظر فيما يخالفه إلا إذا كان من اختلاف التنوع. فمعلوم أنه إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، يأتي الباري عز وجل لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فيكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء. فإذا رأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه حينئذ يدعون إلى السجود لله، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا، ويذهب الكفار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصيات البقر لا يستطيعون الانحناء. وهذا الجزاء من جنس عملهم، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم، فيستكبرون عن ذلك ويأبون. فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله عز وجل سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة. إذن هذه الآية في حديث يفسرها فينبغي المصير إليه، وإن كان الكشف عن الساق يستعمل في اللغة العربية تعبيرا عن إيه؟ شدة الأمر، فانتبهوا لهذا. يعني ممكن بعض المفسرين يفسر ويكون لم يقف على الحديث فيفسر الآية في ضوء ما يعرفه من ألفاظ أو مفردات اللغة العربية، لكن لا يعني هذا أنه يؤول صفات الله كما ينسب البعض هذا إلى ابن كثير حينما فسر رفضة مثل يد الله فوق أيديهم فأولها. هو قد يؤول في موضع لكن لا ينفي هذا أنه سلفي، وأنه في موضع آخر يثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، لكن ممكن يجري أحيانا على مساق تسوغه اللغة العربية كهذا الموضع. الآية 43 ترهقهم ذلة أي تغشاهم. الآية 45 وأملي لهم أي أطيل لهم أي أنسئ في آجالهم ملاوة من الزمان، وذلك برهة من الدهر على كفرهم وتمردهم على الله لتتكامل حجج الله عليهم. وأملي لهم يعني أنسئ وأمد في أجالهم ملاوة من الزمان. الملاوة هي المدة من الدهر، ومنها كلمة الإيه؟ الملوان. ما هو الملوان؟ ما هما؟ أحسن، الملوان الليل والنهار. إن كيدي الكيد الحيلة، متين أي شديد. الآية 49 العراء الأرض التي ليس فيها نخيل ولا شجر أو الصحراء، وقيل الفضاء من الأرض، ومنه قول قيس ابن جعدة ورفعت رجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي أي الفضاء من الأرض. الآية 51 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ليزلقونك أي يعتانونك، يعني إيه؟ يصيبونك بالعين من إعجابهم، يعني يحسدونك. طب إيه الفرق بين الحاسد والعائن؟ العين يعني يصيبه بعينه، يتم عن طريق الرؤية بالعين. أما الحسد فيمكن أن يكون وهو بعيد يسمع عن النعمة، وهو الحاسد معروف أنه عدو النعم فيحسد وهو بعيد. ولذلك يقول العرب: صرعني بطرفه وقتلني بعينه، ترميك مزلقة العيون بطرفها وتكل عنك نصال نبل الرامي. يعني ممكن النصال والسهام إذا رماك بها إنسان ما تؤذيك، لكن مزلقة العيون ترميك وتصيبك. فمعنى: وإياكاد الذين كفروا لا يزلقونك، يعني يعتانونك، أي يصيبونك بالعين من شدة إعجابهم بالوحي وبالقرآن وبمنطق النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال اليزيدي: لا يزلقونك، لا يزيلونك، ولا يرمون بك. يقال أزلقت شعره، وزلقته أي حلقته من أصله. وقال سعيد الجبير: لا يزلقونك، يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. وقال الأخفش: يفتنونك، زلقه يزلقه إذا نحاه وأبعده. لكن مشهور أنها إحدى الآيات التي تثبت وقوع الحسد بالعين. لا يزلقونك، يعتانونك، يصيبونك بالعين من إعجابهم. أما سورة الحاقة فالآية الأولى: الحاقة القيامة، سميت بذلك لأن فيها حواق الأمور. وقيل سميت حاقة لأنها أحقت لأقوام الجنة وأحقت لأقوام النار. وقيل سميت بذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا بجزاء عمله، أي جديرا به. الخامسة: بالطاغية، أي بالطغيان. وقيل بالصيحة الطاغية، أي المجاوزة للحد، أي لحد الصيحات من الهوى. وقيل الريح، وقيل الصاعقة. الآية السابعة: حسوما، حسوما يعني تباعا، يعني متتابعة. وقيل الحسم، الاستئصال. أعجاز نخل، أي أصول نخل. خاوية، أي بالية، يعني أصول نخل قد خوت. الآية التاسعة: بالخاطئة، أي بالذنوب. الآية العاشرة: رابية، أي عالية مذكورة. وقيل نامية زائدة شديدة، فهي مشتقة من الإيه؟ الربا، هو الازدياد والارتفاع والعلو. وقيل عالية زائدة على الأخذات وعلى عذاب الأمم، فأخذهم أخذة راضية زائدة على أخذات وعذاب الأمم. الآية السابعة عشر: على أرجائها، أي على جوانبها ونواحيها. قطوفها يعني ثمرها، واحدها قطف. الآية الثالثة والثلاثون: غسلين، هو فعلين من غسلت، وهو فعلين من غسلت أو غسلت، وهو ما يسيل من صديد المعذبين في النار أعاذنا الله منها. إذن غسلين فعلين من غسلت، إيه هو الغسلين؟ ما يسيل من صديد المعذبين في النار والعياذ بالله. قال اليزيدي: كل شيء غسلته من جرح أو غيره فخرج منه شيء فهو غسلين. وهو يعني الحار الذي قد انتهت شدته بلغة أزد شنوءة. وقيل هو شجر يأكله أهل النار، وقيل شر الطعام وأبشعه. الآية 45: لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة. من يأتي بشاهد القرآن على هذا التفسير إن اليمين تعني القوة، أي نعم سورة الصفات. لأخذنا منه باليمين أي بالقوة. وقيل لأخذنا منه باليد اليمنى، من يديه، منه باليمين يعني بيمين الكافر يعني. وإنما ذلك مثل، ومعناه إن كنا نذله ونهينه ثم نقطع منه. لأخذنا منه باليمين أي بالقوة. ثم لقطعنا منه الوتين، أي نياط القلب، وهو عرق يتعلق بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. أما سورة المعارج فالآية الأولى: سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل أي دعا داع، وقيل معناه سأل الكافر عن عذاب واقع بهم. وتصدقه قوله تعالى حكاية عن الكفار: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهنا ذا معنى سأل سائل بعذاب واقع، بدل ما يسأل الله سبحانه وتعالى إن كان هذا الحق من عندك فهدينا إليه، يسأل إيه؟ إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فرغبوا في العذاب، فذا أول تفسير. سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل الكافر عن عذاب واقع بهم. فرغبوا في العذاب، يعني كأنهم يقولون أرنا هذا العذاب، ورينا العذاب. وقيل هو من السيل، ولذلك هناك قراءة سال سائل، والمعنى سال وادي جهنم بعذاب واقع على الكافرين لا دافع له. في القراءة الأولى سأل سائل يعني بمعنى سأل سائل من الكفار عن عذاب الله لمن هو واقع، وبعضهم قرأها سأل سائل فلم يهمل، ووجهه أنه من السيل. والقراءة الأولى أصوب لإجماع القراء، القراءة الأولى اللي هي قراءة عامة قراء الكوفة والبصرة سأل سائل بهمز سأل. الآية الثالثة من الله ذي المعارج، يريد معارج الملائكة، وأصله الدرج. من يأتي بالشاهد للقرآن على أن المعارج معناها الدرج في سورة الزهر، ومعارج عليها يظهرون سلام. وقال ابن عباس المعارج العلو والفواضل، وقيل النعم، وقيل معارج السماء، وقال ابن زيد الله ذو المعارج، وقال سعيد بن جبير ذي الدرجات. فإذا قلنا معارج الملائكة طبعا هذه قيل إنها من آيات الإعجاز العلمي، لأن ما يسمونه بالفضاء لا يوجد فيه إيه؟ خط مستقيم في الفضاء، أو ما يسمى الفضاء هو طبعا مليان ملائكة مش فضاء، لكن باصطلاح الحديث يعني ما فيش خط مستقيم في الفضاء، دي معروفة، فذلك يوصف بالمعارج. الآية الثامنة المهل، هو ما أذيب من الفضة والنحاس، أو هو الشيء المذاب كعكر الزيت، وقيل تتحول يومئذ لونا آخر إلى الحمرة، لكن اعتمد هنا المهل ما أذيب من الفضة والنحاس. الآية التاسعة كالعهد كالصوف. الآية الثالثة عشرة وفصيلته أي عشيرته الأدنون أي الأقربون، والفصيلة دون القبيلة، وهم أدنى آبائه إليه. وقال مجاهد وفصيلته أمه التي تربيه. الآية الثالثة عشرة نزاعة للشوى، جلود جمع شواه، والشوى اليدان والرجلان والرأس من الآدميين، وكل ما ليس مقتلا يقال رماه شواه إذا لم يصب المقتل. وقال أبو العالية الشوى محاسن وجهه، وقال الكسائي هي المفاصل، لكن المشهور فعلا الذي اعتمد هنا أن الشوى جلود الرؤوس اللي بيسموها في التشريح سكالب، اللي هي جلد الذي فوق الجمجمة، جلود الرؤوس. الآية التاسعة عشرة إن الإنسان خلق هلوعا، الهلوع الشديد الجزع، وقيل هو الضجور. الآية السابعة والثلاثون عزيم أي جماعات متفرقة. الآية الثالثة والأربعون إلى نصب، النصب حجر ينصب ويذبح عنده أو صنم، يوفضون يسرعون، كأنهم إلى نصب يوفضون أي يسرعون، قال اليزيدي يعني إلى علم يستبقون. أما سورة نوح في الآية 13 ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون له عظمة عز وجل، وقيل لا تخشون من الله عقابا وترجون منه ثوابا، وقيل لا تعلمون لله عظمة، وقيل لا تؤدون لله طاعة، وقيل لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة، وقيل لا توحدون الله، لكن الأصل لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون له عظمة. وقد خلقكم أطوارا أي ضروبا أنواعا في أخلاقكم وألوانكم، وقيل نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما كبارا أي كبيرا، فالمقصود أطوارا طورا بعد طور إلى تمام الخلق. والطور في اللغة المرة، وقيل أطوارا صبيانا ثم شبابا ثم شيوخا وضعفاء ثم أقوياء، وقيل أنواعا صحيحا وسقيما وصيرا وضريرا وهكذا، لكن هو جماعة هنا بقوله أطوارا أي ضروبا في أخلاقكم وألوانكم أو مراحل نمو الإنسان عموما. الآية 23 ودى اسم صنم، وقال محمد ابن كعب كان لآدم عليه السلام خمس بنين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكانوا عبادا، فمات واحد منهم فحزنوا عليه، فقال الشيطان أنا أصور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه، إلى أن تركوا عبادة الله بعد حين. قال الماوردي سمي ودا لودهم له، ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا من أولاد آدم ماتوا، فأضل إبليس قومهم من بعدهم وصورهم في محاربهم فعبدوهم من دون الله، وقيل هم أسماء أصنام. سورة الجن الثالثة وأنه تعالى جد ربنا، جد ربنا أي جلاله، وقيل عظمته، وقيل ملكه وسلطانه، وقيل غناه، وقيل قدرته، وقيل فعله، وقيل أمره، لكن المعتمد هنا جد ربنا أي جلاله وعظمته، وقيل ملكه وسلطانه. الآية الرابعة شططا أي جورا يعني عظيما من القول، فالشطط من القول ما كان تعديا وظلما، شططا جورا. الآية الثالثة راهقا أي ضلالة، وقيل سفها وطغيانا وظلما ومأثما. الآية التاسعة رصدا، رصدا الرصد هو الشهاب الذي أرصد له أو للشياطين ليرجموا به، الآية 11 في ذادا أي فرقا شتى وأهواء متباينة. الآية 13 بخسا أي نقصا من الثواب، فالبخس اللي هو نقص من حسناته ولا زيادة في سيئاته، وقيل أن يبخس من عمله شيء. رهقا أي ظلمة، وأصل الرهق العيب. الآية 14 القاسطون الجائرون، يقال قاسط يقسط وأقسط يقسط، قسط إذا جر وأقسط إذا عدل، فالقاسطون هم العادلون عن الحق الجائرون، وقيل الظالمون. الآية 14 تحروا رشدا أي توجهوا وأموا، يعني توخوا ذلك، توخوا رشدا. الآية 16 أسقيناهم ماء غدقا، يعني بالماء هنا الرزق، إذ الرزق وكل شيء بسببه، كما قال تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. والغدق الكثير والغزير، ومنه غدقت عيناه، غدقت عيناه يعني اغرورقت بدموع غزيرة، وقيل غدق أي واسعة. أسقيناهم ماء غدق، فالمقصود بالماء هنا إيه؟ الرزق، لأن كل شيء من الرزق يأتي بسبب الماء للآية. الآية 17 لنفتنهم فيه أي لنختبرهم في الشكر. عذابا صعدا أي شاقا، ومنه صعودا، الصعد هو المشقة، وأصله من الصعود وهو المشقة والتعب. وقال عكرمة الصعد صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها، فإذا انتهى إلى أعلاها حذر إلى جهنم. الآية 19 كادوا يكونون عليه لبدا أي يلبدون به رغبة في القرآن، وهو جمع لبدة وهو القطعة من الناس. فالمقصود هنا هو أنه لما قام عبد الله يدعوه، يقصد بعبد الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام، كادوا يكونون عليه لبدا، لبدا يعني جماعات، لبدا أقام به ولذق، وقيل يركب بعضهم بعضا ازدحاما ويسقطون حرصا على سماع القرآن. وقال مجاهد هو من تلبد الشيء على الشيء أي تجمع، ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه. وكل شيء ألصقته إلصاقا شديدا فقد لبدته، في اصطلاح يستعمل في فقه الحج له علاقة بهذه المادة، التلبيد. ما هو التلبيد؟ أحسنت، إذا كان المحرم شعره غزير وكثيف فحتى لا يتنافر، فيمكن عند الإحرام أنه يلبده إيه؟ بصمغة أو مادة لزجة تضم الشعر حتى لا ينتفش في أثناء إحرامه، فالتلبيد الشعر في الإحرام. إذن لبدا يعني يلبدون به رغبة في القرآن، وهو جمع لبدة وهو القطعة من الناس. الآية 22 ملتحدا أي معدلا وموئلا وملجأ، وقيل نصيرا ومولا، وقيل حرزا، وقيل مدخلا في الأرض مثل السرب، يبقى ملتحدا معدلا وموئلا. الآية 27 فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه يعني من الملائكة من يدفع عنه الجن لئلا يسمعوا الوحي، فيلقوه إلى الكهنة قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس. الآية 28 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني ليعلم محمدا عليه الصلاة والسلام، أو بمعنى أخبرناه بحفظنا الوحي، ليعلم عليه الصلاة والسلام أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم أي ليعلم محمدا عليه الصلاة والسلام أن الملائكة قد بلغت عن ربها الرسالة إليه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بما لديهم، وحفظهم من أن يبلغ الشياطين إلى الاستماع قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة هنا جبريل عليه السلام. وقال مجاهد ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني أقاموا الحجة وأبلغوا الرسالة وما قصروا. أما سورة المزمل فالآية الأولى المزمل الملتف في ثيابه، يقال تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطى، وزمل غيره إذا غطى، وكل شيء لفف فقد زمل ودثر. الآية 5 قولا ثقيلا أي ثقيل الفرائض والحدود، وقال الحسن ثقيلا أي العمل به ثقيل، وقال ابن زيد ثقيل مبارك، القرآن ثقيل محمله. الآية 6 إن ناشئة الليل أي ساعاته، وقيل المقصود بناشئة الليل القيام بالليل، يقال نشأ من نومه يعني قام. وقال ابن عباس الليل كله ناشئة، وإلى هذا ذهب اللغويون. أشد وطأ أي أثقل على المصلي من ساعات النهار، يبقى ساعات الليل أثقل على المصلي من ساعات النهار، لأن الأصوات تهدأ فيفهم ما يقرأ، ومن قرأ أشد وطاء، ومعناه مواطأة السمع واللسان والقلب على فهم ما يقرأ. وقيل أشد علاجا، فهو أعظم أجرا لصعوبة مفارقة الراحة بالنوم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني إيه؟ أعظم أجرا لصعوبة مفارقة الراحة بالنوم، لأن الإنسان في حالة النهار في اليقظة بتكون فيه اللي هي العوامل اليقظة يعني والانتباه زي هرمونات الكورتيزون وهذه الأشياء بتخلي الإنسان متهيئ للإيه؟ للنشاط والحركة إلى آخره. لكن هذه العوامل الضغط يعني والشدة حينما يأتي الغروب بتبدأ إيه؟ تنحسر ولا تتواجد في الدم. فبالليل الإنسان مهيئ ومخلوق مصمم على أنه إيه؟ ينام ويهدأ. فلذلك الهجود هو عبارة عن مقاومة الإيه؟ النوم، أو التهجد مقاومة النوم، لأنه يحتاج مقاومة حتى تستطيع أن تسهر، خلافا لما خلق الليل له هو الراحة. ففيها نوع من مجاهدة النفس، ولذلك قال هنا أشد وطئا، أي أثقل على المصلي من ساعات النهار. وقيل أشد وطئا أي أشد مكابدة واحتمالا. وقرط أيضا أشد وطاء، يعني أن بيحصل مواطأة السمع واللسان والقلب تتواطأ كلها على فهم ما يقرأ بسبب الهدوء والإيه والتفرد. يعني إن لك في النهار سبحا طويلا، الآية السابعة، سبحا أي تصرفا، ومن قرأ سبخا فمعناه راحة. إن لك في النهار سبحا أي تصرفا ومتقلبا طويلا. وقيل تصرفا في حوائجك، وإقبالا وإدبارا، وذهابا ومجيئا. والسبح الجر والدوران، ومنه السابح في الماء لتقلبه بيديه ورجليه. أما قراءة سبخا اللي بمعنى راحة فهذه قراءة شاذة. الآية الثامنة، وتبتل أي انقطع إليه. وقيل أخلص إليه إخلاصا، تبتل انقطع إليه. الآية الثانية عشرة، إن لدينا أنكالا، الأنكال هي القيود، وقيل الأغلال، وقيل أنواع العذاب الشديد. الآية الرابعة عشرة، كثيبا مهيلا أي رملا سائلا، وقيل هو الرمل المجتمع، وقيل كثيب الرمل العالي. الآية السادسة عشرة، وبيلا أي شديدا، وقيل الوبيل الثقيل الغليظ جدا، ومنه قيل للمطر العظيم وابل، والمراد بهذا الأخذ الوبيل الغرق. الآية الثامنة عشرة، منفطر أي منشق. الآية العشرون، ألن تحصوه ألن تطيقوا. أما سورة المدثر فالآية الخامسة، والرجز فهجر أي الأوثان، وأصل الرجز العذاب، لكن الأوثان تؤدي إلى العذاب فسميت بذلك. قراءة العامة بكسر الراء، والرجز فهجر، وقرأ الحسن وحفص بضمها، والرجز فهجر، وهي بالكسر النجاسة والمعصية، لكن الرجز يبقى إيه؟ الأوثان، وأصل الرجز العذاب، لكن الأوثان بما أنها تؤدي إلى العذاب بسبب عبادتها فسميت الأوثان بإيه؟ بذلك اللي هو العذاب. الآية الثالثة، ولا تمن تستكثر أي لا تعطي في الدنيا شيئا لتأخذ أكثر منه، وهذا خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مباح لأمته، وهذا إنما هو الهدية وشبهها. ولا تمن تستكثر، إنسان يعطي هدية وهو يترقب أن ترد له بأزيادة منها، وهذا الذي يسمى الإيه؟ الربا المباح، إليه إشارة في سورة الروم. وقال الحسن في قوله عز وجل ولا تمن تستكثر، لا تمن عملك تستكثره على ربك. قال سفيان، لا يكثر عملك في عينك، فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل. وقال مجاهد، لا تضعف أن تستكثر من الخير، تمن يعني تضعف. وقيل لا تمن بالنبوة والقرآن الذي أرسلناك به، لكن هذا هو المشهور، ولا تمن تستكثر أي لا تعطي في الدنيا شيئا لتأخذ أكثر منه، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مباح لأمته كالهدية وشبهها. الآية الثامنة، فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور، لأن النقر في كلام العرب هو الصوت. وقال مجاهد، الناقور كهيئة البوق، يبقى نقر في الناقور أي نفخ في الصور. الآية السابعة عشرة، سأرهقه صعودا أي سأغشيه مشقة من العذاب. والصعود العقبة الشاقة مثل الكؤود. وقيل جبل في النار، يكلف أهل النار صعودا، فإذا وضعوا أيديهم ذابت، فإذا رفعوها عادت. وقال قتادة، عذابا لا راحة منه. الآية الثامنة عشرة، إنه فكر وقدر أي في كيد النبي صلى الله عليه وسلم وعيبه. وقيل فكر فيما أنزل الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، وقدر فيما يقول فيه. الآية الحادية والعشرون، عبث وبثر أي قطب وكره، يعني عبث وبثر أي كلح وجهه وتغير لونه. وقيل إن ظهور العبوس في الوجه بعد المحاورة وظهور البسور في الوجه قبل المحاورة. وقال قوم بسر وقف لا يتقدم ولا يتأخر. والعرب تقول وجه باسر بين البسور إذا تغير واسود. إذن عبس وبسر قطب يعني قطب جبينه وكره. الآية 29 لواحة أي مغيرة وقيل حراقة. الآية 42 ما سلككم أي ما أدخلكم في سقر. الآية 50 كأنهم حمر مستنفرة. من كفر في قراءته فمعناه مستنفرة يعني نافرة. أما من قرأها مستنفرة فمعناها مذعورة. يبقى مستنفرة مذعورة ومستنفرة نافرة. فرت من قسورة. قسورة قيل هو الأسد وقيل هم الرماة وقيل هو حس الناس وأصواتهم. فرت من قسورة يعني الصيادين يصطادونها ويرمونها. وقال بعض أهل اللغة إن القسورة الرامي وجمعه القسورة. وقال ابن عرفة من القصر بمعنى القهر يعني هو يقهر السباع. وعن ابن عباس قال عصب الرجال. وعنه أيضا فرت من قسورة أي من حبال الصيادين. وقيل القسورة أول الليل أي فرت من ظلمة الليل. لكن هنا حكى القولين أن القسورة هو الأسد لأن الأسد يحب جدا لحم هذه الحمر. وقيل هم الرماة وقيل هو حس الناس وأصواتهم. أما سورة القيامة فقوله تعالى النفس اللوامة أي التي تلوم نفسها يوم القيامة إما على الازدياد من الخير يعني لماذا لم أزدد من الخير وإما على ترك فعل الشر يعني لماذا لم أترك فعل الشر. وقيل اللوامة المذمومة وقيل الفاجرة. الرابعة مسوية بنانة أي يجعل أصابعه ملتصقة لا فتح بينهن يعني تصير أطرافا حتى يكون كحافر حمار أو خف بعير مصمتة لا فتح بينها. وقال ابن قتيبة ألا نسوي بنانة نقدر على أن نسوي بنانه كما كانت وإن صغرت عظامها ومن قدر على جمع صغار العظام كان على جمع كبارها أقدر بلا قادرين على أن نسوي بنانة. الآية السابعة بارق البصر معناه حار بعد الموت وأصله الدهش. ومن قرأ برق أراد بريقه إذا شخص. وقال المفسرون يشخص بصر الكافر يوم القيامة فلا يطرف لما يرى من العجائب التي كان يكذب بها في الدنيا. الآية 11 كلا لا وذر أي لا ملجأ وقيل لا براح. وأصل الوذر الذي يمتنع فيه يعني لا جبل ولا ملجأ ولا حصن لأنهم كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصنوا في الجبال. أما في الآخرة فلا وذر لا ملجأ ولا مكان يمتنعون فيه من عذاب الله يوم القيامة. الرابعة والعشرون باسرة أي عابسة مقطلة. الآية 25 فاقرة. الفاقرة هي الداهية. الآية 27 وقيل من راق أي من يرقيها فيشفيها. من الذي يرقيها؟ هل الموت يدفع بالرقية؟ فهم يقولون عند الموت من راق من يأتي فيرقيه لعله يشفى. من راق أي من يرقيها فيشفيها. يشفيها أم يشفيها؟ طب إيه بقى يشفيها دي؟ أحسنت. يشفي يهلك إنما يشفي يعالج. يشفي أي يهلك من أشفى. يشفي يبقى الماضي بتاعها إيه؟ أشفى. إذن وقيل من راق أي من يرقيها فيشفيها. وقيل معناه من راق من منكم من من الملائكة سوف يرقى يصعد بالروح. أم ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ هذا تفسير آخر. وقيل من راق يبقى إما من الرقية يعني من يرقيها فيشفيها أو معناه من راق من يرقى يصعد بالروح. أم ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ طبعا ملائكة العذاب إذا أخذوا الروح وحاولوا الصعود بها لا تفتح لهم إيه؟ أبواب السماء. الآية 29 والتفت الساق بالساق أي المراد الشدة عند الموت. قيل هو أول ما يلقى من أمر الآخرة وشدتها. إذن التفت الساق بالساق ده يعبر به عن إيه؟ الشدة. وقال الضحاك وابن زيد في تفسير قوله تعالى والتفت الساق بالساق اجتمع عليه أمران شديدان الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد العظام ومنه قولهم قامت الحرب على ساق يستعملون لفظة الساق في المحن والشدائد العظام. إذن التفت الساق بالساق أي الشدة عند الموت وقيل هو أول ما يلقى من أمر الآخرة وشدتها. الآية 33 يتنطى أي يتبختر وأصله يتنطط، فقلبت الطاء ياء كما يقال يتظنى أي يتظنن، ومنه المشية المطيطاء. وأصل الطاء في هذا كله دال، إنما هو مد يمد من التمدد، يقال مطط ومدت بمعنى واحد. وقيل هي من المطى وهو الظهر، والمعنى يلوي مطاه، والتمطي يدل على قلة الاكتراف. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، قلة الاكتراف غير مبالغ. وقال أبو عبيدة جاء يمشي المطيطى، وهو أن يلقي بيديه ويتكفأ. الآية 35 أولى لك فأولى، تهدد ووعيد. العرب تقول أولى لفلان إذا دعت عليه بالمكروه. وقال الأصمعي أولى في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك، وأصله من الولي وهو القرب. أولى لك فأولى. الآية 36 سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. قال اليزيدي سدى مهملة، ويقال للجميع كما يقال للواحد، يقال أزديت الشيء إذا أهملته. سورة الدهر أو سورة الإنسان الآية الأولى هل أتى، تفسيرها قد أتى. قال الفراء هل تكون جحدا وتكون خبرا، وقيل هي بمنزلة الاستفهام والمعنى أتى، يبقى تفسير هل أتى على الإنسان قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الآية الثانية أمشاج، أخلاط، واحدها مشك ومشيك. عن ابن عباس يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ بماء المرأة وهو أصفر رقيق. يعني طبعا الأشياء الزادين بترجع أحيانا للتراكم الخبرة البشرية العلمية، بنفهمها في ضوء العلم الحديث بصورة أوضح. هنا الأمشاج بتكون من إيه؟ بني الرجل وبويضة الإيه؟ الأنثى، فدي لما بتلتحم بتعمل الإيه؟ الأمشاج الخليط، وفيها بتحمل كل صفات الوراثية البدنية والنفسية وأشياء كتير جدا. وذلك قال نبتليه، لعلها والله أعلم تكون إشارة إلى تأثير الاستعدادات الموجودة في إيه؟ في الجينات، والله تعالى أعلم. الآية السابعة مستطيرا، فاشيا منتشرا. العاشرة عبوسا أن يعبس فيه الوجه، يعني هذه من صفة اليوم، أي يوما تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته، فالمعنى ذا عبوس. وعن ابن عباس ضيق. قمطريرا الصعب الشديد أو الطويل، تقول العرب يوم قمطرير وقماطر وعصيب. وقال الأخفش القمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء، وجعلها مجاهد من صفات الوجه المتغير، عبوسا قمطريرا الوجه متغير من شدائد ذلك اليوم. الآية 14 وذللت أي أذنيت، يعني إذا قام ارتفعت بقدره، وإذا قعد تدلت حتى ينالها، وإذا اضطجع تدلت حتى ينالها، فذلك تذليلها. وقال قتادة وذللت لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. 15 الأكواب كيزان لا عرى لها. وقال قتادة جرار ضخام فيها الشراب، وكل جرة ضخمة لا عروة لها فهي كوب. وقال مجاهد ليس لها آذان. وقال أيضا الأكواب الأقداح. 16 قدروها تقديرا، أي على قدر الري. عامة قراء الأمصار قرواها إيه؟ قدروها، بمعنى قدرها لهم السقاة الذين يطوفون بها عليهم. وروي عن الشعبي أنهم قرأوا بضم القاف، يعني إيه؟ قدروها، يعني قدرت عليهم فلا زيادة فيها ولا نقصان. يبقى قدروها تقديرا، يبقى الواو تعود إلى مين بقى؟ قدروها السقاة الذين يسكنهم في الجنة يطوفون بها عليهم، يقدروها تقديرا بحيث تكون مقدر عليهم بلا زيادة ولا نقصان. الآية 17 زنجبيلا قيل هو اسم العين. الآية 18 سلسبيلا كذلك اسم السلسبيل أيضا اسم العين. وقيل السلسبيل الشديد الجرية، الشديد في الانسياب يعني والجرية. الآية 28 أثرهم يعني خلقهم، وشددنا إيه؟ أثرهم يعني خلقهم. وقيل شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضا إلى بعض بالعروخ والعصب واشتقاقه من الإثار، وهو القد الذي يشد به الأقتاب، ومنه الأسير لأنه يكتف بالإثار. إذن أثرهم يعني خلقهم. سورة المرسلات، المرسلات الملائكة، وقيل الرياح، وقالوا الرسل ترسل بالمعروف عرفا أي متتابعة، يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس، وقيل عرفا أي جاريات، وقيل معروفات في العقول، وقيل هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى ونهيه والخبر والوحي. والعاصفات الرياح ومثله والناشرات، إلا أن هذه تأتي بالمطر. والعاصفات الرياح، وقيل الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها، وقيل عصفات الملائكة تعصف بروح الكافر، يقال عصف بالشيء أي أباده وأهلكه. الناشرات قيل أيضا هي الرياح، وقيل هي الصحف تنشر على الله بأعمال العباد. وقال الربيع الناشرات البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح، والنشر بمعنى الإحياء، يقال نشر الله الميت وأنشره أي أحياء. الآية الرابعة كالفارقات الملائكة وكذلك الملقيات، وقيل الفارقات القرآن ما فرق الله فيه بين الحق والباطل، وقيل كل فارقة بين الحق والباطل. والملقيات كما قلنا هي الملائكة، وقيل الملائكة تلقي الذكرى على الرسل وتبلغه. مهين في الآية العشرين حقير يعني من نطفة ضعيفة، الآية الخامسة والعشرون كفاتا تضمهم فيها، والكفت الضم، وقيل أوعية، وقال بعضهم كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا ظاهرها للأحياء وباطنها للموتى، فكفاتا تضمهم فيها، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. إذن الكفت والضم، وتعرفون الحديث نهى عن الإيه؟ عن الكفت في الصلاة، يعني الإنسان ما يضمش مثلا تشمير الأكمام في داخل الصلاة، هذا منهي عنه، أو إذا كان شعره طويلا فلا يضم لكن يتركه إيه؟ يسجد معه. فإذا الكفت والضم كفاتا يعني الأرض كفاتا تضمكم أحياء وأموات، أحياء في ظاهرها وأموات في باطنها. الآية 27 فراتا أي عذبا. الآية 32 إنها ترمي بشرر كالقصر، يريد من البناء في أحد القصور، كالقصر يعني القصور المعروف البناء، يعني يريد به البناء في أحد القصور. فمن قرأ بفتح الصاد كالقصر أراد أصول النخل المقطوعة، وقيل أعناق النخل، شبهها بقصر الناس أي بأعناقهم، أن قصر في الإنسان هي الأعناق. كأنها جمالات صفر أي إبل سود، واحدها جمالة، صفر معناها إيه؟ سود. كأنها جمالات صفر أي إبل سود واحدها جمالة. وقيل جمالات صفر هي حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض، فالعرب تسمي السود من الإبل صفرا لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة، زي مثلا لما تقول حميراء، حميراء تصغير حمراء، فهي مش بتكون حمراء لكن هي بيضاء، وبسبب البياض يظهر اللون الأحمر في بعض أجزاء الوجه مثلا، فمن ثم يوصف الكل بإيه؟ بالجزء، يعني هي بيضاء لكن يشوب بياضها إيه؟ حمراء. فكذلك الإبل هي سود لكن يشوب سوادها صفرة فتسمى صفرا، هذه من مفردات العرب. يبقى كأنها جمالات صفر أي إبل سود واحدها جمالة، وفي تفسير ثاني جمالات صفر حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض. سورة النبأ الآية الثامنة أزواجا أي أصنافا، أصنافا يعني ذكرانا وإناثا طوالا وقصارا ذوي دمامة وجمال، لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. أزواجا أي أصنافا، ويدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن وطويل وخصير إلى آخره. الآية التاسعة سباتا أي راحة لأبدانكم، وأصله التمدد، إذا أراد الرجل أن يستريح إيه؟ بيعمل إيه؟ يتمدد، فسميت الراحة سبتا، يعني أصل كلمة السبت أو السبات تمدد الجسم، لكن لما كان الإنسان بيتمدد لأجل أن يستريح سمي السبت راحة بمعنى التمدد. يعني إذن سباتا أي راحة لأبدانكم، وأصله التمدد كما ذكرنا، فالسبت والسبات هو السكون، ولذلك سمي السبت سبتا لأنه يوم راحة ودعا، ولذلك قيل لبني إسرائيل إيه؟ استريحوا في هذا اليوم فلا تعملوا فيه شيء، السبت الراحة. الآلة عشرة لباتا أي سترا لكم، أو غشاء يتغشاكم وتغطيكم ظلمته. إيه الفرق بين الستر والستر؟ الستر هو المصدر، سترته سترا، لكن الستر هو الستر نفسها، الستر. يبقى لباسا سترا لكم. الآية الرابعة عشرة وأنزلنا من المعصرات، المعصرات هي السحائب، وقيل السماء وقيل الريح، لكن هنا رجحناها السحائب. وجنات ألفافا، جنات يعني بساتين، ألفافا يعني ملتفة، واحدها لف ولفيف، وهذا الالتفاف والانضمام معناه أن الأشجار والبساتين تكون متقاربة. الآية الرابعة والعشرون بردا يعني نوما، يقول الشاعر ولو شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. النقاخ اللي هو الماء الطيب، الشواهد الشعرية دي بتدلل على المعاني وأنها ده أصلها فعلا في لغة العرب. ولو شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا، يعني لم أطعم نقاخا هو الماء البارد ولا ذقت النوم يعني لم أنام بردا. والعرب تقول منع البرد البرد يعني أذهب البرد النوم. الآية 25 إلا حميما أي حارا وغساقا أي صديدا وهما يغتق من جلود أهل النار ويسيل. وقال بعضهم الغساق هو الذي لا يستطاع من برده لأن أهل النار والعياذ بالله كما يعذبون بالنار الشديدة يعذبون بالبرد الشديد اللي هو إيه؟ الزمهرير والعياذ بالله يعني ممكن يحرق بالبرد يبقى غساقا صديدا. الآية 26 جزاء وفاقا أي وفاقا لأعمالهم موافقا لأعمالهم. فالوفاق هنا بمعنى الموافقة. وقال مقاتل وافق العذاب الذنب. الآية 31 مفازا أي نجاة أي موضع فوز ونجاة وخلاص مما فيه أهل النار. قال مجاهد مفازا فازوا بأن نجوا من النار وقال قتادة من عذاب الله إلى رحمته. والعرب تسمي الموضع الذي هو مهلكة تسميه إيه؟ مفازا تفاؤلا زي المريض لما يسموه سليم أو الذي يسمى سليما تفاؤلا بشفائه. حدائق في آية 33 بساتين نخل والواحدة حديقة. إيه هي الحديقة؟ هي البستان المحوط عليه يقال أحدق به يعني أحاط. فدي كلمة حديقة مأخوذة كأنها تكون حوالين منها سور يحوط عليها يبقى حدائق. بساتين نخل الواحدة حديقة وهي البستان المحوط عليه يقال أحدق به يعني أحاط. الآية 33 كواعب أي نساء نواهد. دهاقة في الآية 34 دهاقة أي مترعة كأسا دهاقة يعني ملأ تقول أدهقت الكأس يعني ملأتها وقيل هي الصافية. الآية 33 عطاء حسابا أي كثيرا يبقى كلمة حسابا معناها إيه؟ كثيرا. وقيل عطاء كافيا يقال أحسبت فلانا يعني كثرت له العطاء حتى قال حسبي حسبي شبعت أو اكتفيت. فيقال أحسبت فلانا يعني كثرت له العطاء حتى قال حسبي. فدي مأخوذ كلمة حسابا يعني عطاء حسابا على هذا معناها عطاء إيه؟ كافيا. الآية 38 صفا أي صفوفا. فصفا هنا إيه؟ مصدر يعني يقومون صفوفا والمصدر ينبئ عن الواحد والجمع. فشكاية في التفسير هي اللفظ صفا لكن في التفسير بنقولها إيه؟ صفوفا لأنما تكون بالمصدر تعبر عن الواحد والجمع كالعدل والصوم. سورة النازعات والنازعات غرقا هي الملائكة تنزع النفوس إغراقا كما يغرق النازع في القوس. يعني لما يكون الإنسان يرمي بالقوس إذا شده إلى آخر ما يستطيع فده إيه؟ الإغراق في النزع. يقال أغرق النازع في القوس يعني إيه؟ جذبه إلى أقصى ما يتمدد معه. وقيل النازعات غرقا النجوم تنزع تطلع ثم تغيب فيه. والنازعات غرقا هي الملائكة تنزع النفوس إغراقا كما يغرق النازع في القوس يعني تشد وتنزع الروح إلى أقصى ما تستطيع حتى تخرجها. والناشطات هي الملائكة والسابحات السبحة أي الملائكة جعل نزولها كالسباحة. والسبح التصرف وإحنا لسه قايلينها فين في سورة المزمل إن لك في النهار سبحا فرؤنا تصرفا. فالسبح هو التصرف. وقيل هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين وقيل الملائكة تسبح في نزولها وصعودها وقيل السفن تسبح في الماء وقيل أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى لقاء الله ورحمته حين تخرج. المشهور لها ملائكة جعل نزولها كالسباحة. والسبح التصرف. والسابقات الملائكة تسبق الشياطين بالوحي وقيل السابقات الخيل التي تسبق إلى الجهاد. الآية الخامسة فالمدبرات أمرا الملائكة تنزل بالحلال والحرام. وقال الحسن هذا كله النجوم. يبقى الحسن البصري يفسر النازعات غرقا والناشطات ناشطة والسابحات سبحة فالسابقات سبقا بأنها النجوم ما عدا فالمدبرات أمرا فإنه يقول إنها الملائكة يعني المدبرات هي المدبرة ما أمرت به من أمر الله تبارك وتعالى. الآية الثامنة واجفة أي تخفق يعني أنها خائفة مضطربة. الآية العاشرة في الحافرة أي نرجع إلى أمرنا الأول ينكرون البعث. فالحافرة هي إيه؟ أرض الدنيا فإن لمردودون في الحافرة يستغربون ويستبعدون أن يردون إلى الحياة بالبعث والنشور. كرة أي رجعة. خاسرة أي الكافر يخسر فيها لأنه أوعد فيها بالنار. الساهرة في الآية 14 وجه الأرض فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فالأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري والآخرة هي قوله إيه؟ أنا ربكم الأعلى. وكان بينهما كما يروى 40 سنة والله تعالى أعلم. الآية 29 أغطش ليلها أي جعلها مظلمة، الآية 30 دحاها أي بسطها يعني سواها، وقيل حرفها وشقها، وقيل مهدها للأقوات. الآية 33 متاعا لكم أي منفعة لكم. سورة عبس تصدى، الآية 3 تتعرض يعني تصغي لكلامه، لأن التصدي معناه الإصغاء، وأصله تتصدد من الصد وهو ما استقبلك وصار قبالتك، يقال داري صدد داره أي قبالتها. فأقبره لآل الحادية والعشرون، فأقبره أي جعله ممن يقبر، وهذا إكراما للإنسان، أماته فأقبره يعني جعله ممن إذا مات فإنه تكريما له إيه؟ يقبر، وذلك يطلق على رحلة الجنازة رحلة إيه؟ تكريم طبعا للمؤمن. فأخبره يعني جعله ممن يقبر، ولم يجعله ممن يلقى على وجه الأرض تأكله الطير والعوافي أي الوحوش والبهائم. الآية 28 قضبا، القضب والغلب الغلاظ من النخل المجتمع وشبهه يقلعه الدواب، إذن القضب هو القط والعلف، سمي بذلك لأنه يقضب أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد مرة، وقيل هو القط الرطب. القضب، القضب أي نبات بيتزرع وبيتحش يعني يقطع، بعد ما بينقطع بيثمر إيه تاني زي الإيه كرات والبرسيم، إذن ده معنى القضب، القضب النبات اللي بينمو وإيه يحصد أو يحش يقطع فينبت من جديد مرة بعد مرة، ده معنى القضب. لذلك قال هو القط والعلف، سمي بذلك لأنه يقضب أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد مرة، وقيل هو القط الرطب. الحادية والثلاثون وفاكهة وأبا، الأب هو المرعى، المرعى يعني ما تأكله البهائم من العشب، وقيل كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس لا ترعاه البهائم. وقال الضحاك التين خاصة، وقال الكلبي كل نبات سوى الفاكهة، وقال الضحاك كل شيء ينبت على وجه الأرض، لكنها باختصار الأب هو الإيه؟ المرعى يعني ما تأكله البهائم من العشب ما ترعاه. الصاخة القيامة وهي الداهية أيضا، الصخة الصيحة التي تكون عند القيامة وهي النفخة الثانية تصخ الأسماع أي تصمها. سورة التكوير كورت لفت كالعمامة، وقيل ذهب ضوءها، انكدرت انتفرت وانصبت أي انطمست، وقيل تهافتت، وقيل تساقطت وتغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها. وإذا العشار الإبل الحوامل واحدها عشراء. الآية الثالثة سجرت أي ملئت، يعني ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت. الآية السابعة النفوس زوجت، زوجت يعني قرنت بأشكالها في الجنة والنار، لأن أزواج هنا بمعنى أصناف وأشباه، يبقى احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني إيه أصنافهم، فزوجت أي قرنت بأشكالها في الجنة والنار. وقيل الأرواح ترجع إلى الأجساد. الآية الثامنة الموؤودة البنت تدفن حية أو تقتل فتدفن، سميت موؤودة لما يطرح عليها من التراب فيؤودها، يؤودها يعني يثقلها حتى تموت. الآية الحادية عشرة كشفت نزعت وكشفت. الآية الثالثة عشرة أزلفت أي أدنيت وقربت. الآية الخامسة عشرة الخنس النجوم الخمسة التي ترجع في مجراها، وقال الحسن وقتادة هي النجوم التي تخنس بالنهار وإذا غربت، وفي الصحاح الكواكب كلها، وقيل هي الضباء، وقال الماوردي الملائكة. الخنس الجوار الكنس التي تستتر، وهي النجوم أيضا تكنس في وقت غروبها يعني تتأخر عن البصر لخفائها فلا ترى، وقيل أيضا الكنس الضباء والبقر. عسعس أقبل ظلامه، وقيل أدبر ظلامه، وقيل دنا ظلامه أو ذهب ولم يبق منه إلا اليسير. فأصل العسعس أصلها الامتلاء، إذن عسعس أقبل ظلامه أو أدبر ظلامه. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي، وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.